كما مثلا يريد أن يلبس رجلا ثوبا بقدره فيلبسه ثوبا طويلا لأنه لا يناسبه. جميل. لنقف عند هذه مثلا، ما هو الفرق بين الواقع في هذا البلد العربي وفي أي بلد آخر عربي ولا أسميه؟ الفرق مثلا البلد اشتهر فيها التوحيد العقيدة، وبلد ظهر فيها يعني الأوثان والنصب والأنداد، وكذلك بلد ما تحكم بما أنزل الله بل تحكم بما أنزل الله، كذلك بلد يعني ظهرت فيها الفواحش وظهرت يعني بالظهور فاحش، وبلد ما ظهر فيها وان كان موجود. هم يطبقون هذا على هذا، يطبق هذا يعني وقع هذه على بلد هذا، يختلفون في العلاج. وما هو العلاج بالنسبة لأحدهما الذي هو خير من الآخر؟ نحن نسأل يا شيخ، أنا ما أعلم، أسأل. العلاج واحد، فماذا آلفا؟ العلاج واحد. أنت بالنسبة لك أنت الشيخ، الدعاة الموجودة يعني يطبقون مثلا فقه الجزائر. نعم، فقه الجزائر ما باله؟ مثلا يطبقون الشيخ على السعودية مثلا، هكذا يوجد الساحة من يعني الرؤوس حرام. تفضل. رخى بارك الله فيك يعني يرى ان قررتم قبل قليل، هذا امر مستقر ولا ميت فيه وهو حق ان شاء الله تعالى. ويقول ان من ضعف علم بعض الناس انه لا يعرف كيف يتعامل مع الواقع الذي يعيش فيه، فيجد مثلا تطبيق بلد معين على فروضه فلا يهتم بما ذكرته بالاهم ثم المهم الاولويات في الدعوه الى الله تعالى. فيقول احد من التوجيه لها هذا أظن السؤال قد سبق جوابه، ولذلك أنا استغربت لأنه لا شيء جديد. أنا كنت أجبت على كثير من الأسئلة. تفضل. تفضل. حقيقة من هذا الذي أشار إليه الأخوان الإمام أمر قائم ولا شك، ولعل العدوى هي التي نقلت يعني كما تنقل العدوى المرض من مكان إلى مكان، فإن العدوى أيضا نقلت هذا من بلد إلى آخر، ولعل تطور هذه العدوى لم يكن قد حصل من قبل أن تنقل من هذا البلد الذي وقعت فيه أو وقع فيه هذا المرض إلى البلد الآخر. ولو تطورت هذه العدوى على حقيقتها لما تحرك أولئك ولما سعوا إلى تسهيل الأسباب التي تأتي هذه العدوى تنقل هذا المرض من ذلك البلد إلى هذا البلد الذي أشار إليه الأخ الكريم. فأنا أقول بالإضافة إلى ما ذكرتم، العلاج في نقطتين أساسيتين. أما النقطة الأولى فهي أن يلتقي أولئك الدعاة الذين يتصدرون للدعوة في كل بلاد المسلمين، ورؤوسهم ورموزهم معروفة مشهورة، فأن يدعوا إلى لقاء مع إمام السنة في هذا الزمان وهو الشيخ ناصر الدين الألباني. أن يدعوا لالتقائه وفي كما يقال في بيته يؤتى الحكم. وأنا أقول أنا وجه الدعوة لهؤلاء الإخوان جميعا الذين شهروا كرموز للدعوة ورؤوس لها في كل بلاد المسلمين، وأن يلتقوكم هنا في هذا البلد، وأنا أقوم بضيافتهم وحق الواجب الإسلامي المفروض شرعنا. وأنا أقول أنا وجه الدعوة لهؤلاء الإخوان جميعا الذين شهروا كرموز للدعوة ورؤوس لها في كل بلاد المسلمين، وأن يلتقوكم هنا في هذا البلد، وأنا أقوم بضيافتهم وحق الواجب الإسلامي المفروض شرعا علينا. هذه واحدة. ولا شك أن كثيرا من المخالفات أو الاختلافات التي وقعت نتيجة الاجتهادات، وأنا كما بينت سابقا في كلمتي قلت نحن لا نتهم النوايا،

خبثت نفسي ولكن لقست ولكن ليقل لقست. هنا المسلم يتحدث عن نفسه وليس عن ربه. مع ذلك حينما أراد المسلم أن يتحدث عن شيء غير حسن يجده في نفسه ويريد أن يعبر عنه بلفظ هو خبيث فلا ينبغي أن يعبر عن الخبيث الذي يجده في نفسه بنفس هذا الرب، فيقول لا يقولن أحدكم خبثت نفسي ولكن لقست، ومعنى لقست خبثت لغة. لكن كما ترون هذه اللفظة لطيفة جدا تعبر عن المعنى في اللفظ القبيح عادة. فإذا كان الأمر كذلك فنحن نأخذ أدبا أنه ينبغي أن نضع الألفاظ السليمة من أن توهم أمرا. صار وقت الصلاة يلا، من كان بحاجة الوضوء ليقم. كيف؟ لا ليست دقيقة بل هي مطاطة. هذا بارك الله فيك داخل فيما قلت متعلق بالتوحيد، لكن انا اردت ان نلفت النظر الى ما هو نور التوحيد، لانه تلك من باب اولى، لكن هذه هو ما نبدا به اصلاح الالفاظ حتى المتعلقة بين التوحيد. كان التوحيد أعظم. جعلتني لله ندا ما شاء الله، حديث معروف فينا. نعم. ما مدى إقامة قول فلان سلفي العقيدة ولكنه على منهج الإخوان؟ فهل المنهج ليس من العقيدة؟ وهل عند هذا التقسيم عند السلف فوجد رجلا سلفي المعتقد وليس بسلفي المنهج؟ لا يفترقان يا أخي، ولا يمكن أن يكون إخوانيا سلفيا، لكن سيكون سلفيا في بعض وإخوانيا في بعض، أو إخوانيا في بعض وسلفيا في بعض. أما أن يكون سلفيا على ما كان عليه أصحاب الرسول عليه السلام فهذا أمر مستحيل الجمع بينهما. الأخوان المسلمون دعاة، إلى ماذا يدعون؟ هل يدعون إلى دعوة السلف الصالح؟ يعني إذا تطورنا إخوانيا سلفيا هل هو يدعو إلى دعوة سلفيا؟ جواب لا. فإذا هذا ليس سلفيا، لكن في جانب يكون كذلك وفي جانب آخر يكون ليس كذلك. ما هو الخصوص بك على التلفون؟ سألتك. فقلت لي لا يهمنك أولئك الذين يرفقون بين المنهج السلف الإخواني، فلا صاروا سلفيين ولا صاروا إخوانيين. هو كذلك. الله أكبر. ما هو الفرق بين التولي والولاية؟ وهل يحكم فيهما جميعا على المعين بالكفر؟ لا، لا يحكم بالكفر، لأن الكفر كما نذكر دائما وأبدا ينقسم إلى كفر عملي وكفر اعتقادي. فمن تولى الكفار عملا فهو فاسق، أما من تولاهم عقيدة فهو كافر. ما الفرق بين الإقرار والاستحلال؟ وهل يحكم عفوا الإقرار والاستحلال؟ والاستحلال في فرق كبير جدا. الإقرار هو أن يرى الشيء ويقره واقعيا، ولكن قد يكون في قرارة قلبه غير مقر بهذا الذي أقره. مثلا قوله عليه السلام: من رأى منكم منكرا فليغير بيده.

فعلى هذا ينبغي أن نفهم هذا الموضوع. هذا الموضوع لو كان هذا الإنسان يرتكب الكفر العملي هذا دأبه أيضا. هذا الشيخ لا يشمله أن يعني لا نستطيع أن نقول بأنه كافر. نعم هو كافر لأنه مرتبط القلب مع الظاهر. نعم لا نستطيع إلا إذا عبر بلسانه كما قلت آنفا. والآن المسألة واضحة. رجل يقضي بالشرع مش بالقانون لا بالنظم المستوردة. قاض يحكم به قال الله قال رسول الله. لكن في حكومة ما تبع الله أعطى الحق لغير آله هذا حكم ما أنزل الله. ماذا نقول فيه؟ ارتد عن دينه؟ ما ارتد عن دينه؟ لا أنا ما أقول هكذا. انتبه إن كان. أيوة بارك الله ماشي. طيب نفترض الآن عشان أتوصل إيجابي عن سؤالك ماذا الذي يتكرر منه المعصية ومخالفة الشرع. فزيد من الناس ممن يحكمون عادة بالكتاب والسنة في حكومة ما حكم بغير الشرع. نقول إن استحل ذلك قلبا فقد كفر وارتد عن دينه وإلا فكفره كفر دون كفر. طيب إذا كان من هذا النوع الثاني هذا القاضي كان حكمه الأول من النوع الثاني أي لم يرتد عن دينه لأن كفره كان كفرا عمليا. مرة أخرى بعد مسافة طويلة قصيرة مش مهم مرة أخرى في قضية أخرى أيضا اتبع هواه وحكم بغير ما أنزل الله أنا أقول لم يرتد. أنتبه هذا هو. طيب تصور بقى أنت مهما تكرر هذا الفعل منه الجواب لا يختلف أبدا. فإذا لا فرق بين لم يتكرر وبين تكرر. لا فرق بين تكرر قليلا أو كثيرا. الضابط هو أن يستحل ذلك بقلبه أو لا. فمهما كان الحكم كثيرا وهو في قرارة نفسه يقول يا ربي اغفر لي هذا ليس كافرا هذا فاسق هذا عاصي لله عز وجل. في حكم واحد قال يا أخي الزمن تغير والإسلام مع جسر للحكم من آخره حكم واحد كفر وتد عن دينه. لماذا؟ لأنه استحل مخالفة الشرع بقلبه. لذلك لا أنا أقصد قال يعني في قلبه مش ضروري يسمع الناس أينهم وهذا معروف اللغة العربية. نعم نحن الآن لسنا في بارك الله فيك في صدد الناس يحكمون عليه. نحن في صدد من هو الكافر عند الله عز وجل. قد يكون هو كافر عند الله ولا تستطيع أنت أن تحكم عليه بأنه كافر. هذا هو في الإسلام الأول كان هناك منافقون. لعل الصورة أيضا تزداد وضوحا شيخنا. نعم. إذا قلنا بأن رجلا كافرا هو قاضي من القضاة ويقضي بالناس الناس وأن الرجل أعتبره أن يقضي بنظام الإسلام أو بقضاء الإسلام ولكنه كافر نصراني مثلا ما يفيده شيء فأعتبره أن يقضي بنظام الإسلام يصبح مثلا هل ينفعه؟ أبدا. تفضل. اسمع هنا يقولون فرق بين من قضى في قضية لهواه وبين من نسب الشريعة جملة وتفصيلا وجعل بدلا منها القوانين. نعم هذا بدل الدين وأما هذا لا. نعم أنا لا أزال أقول هذا الذي بدل إذا صح هذا التعبير أي أقام القوانين مقام الشريعة الإسلامية كلها

في كل الجماعات فيهم خير وفيهم دخل كما جاء في الحديث الصحيح. فنحن في الواقع نرى أن الدعوة السلفية هي الدعوة الوحيدة التي تجمع بين المسلمين، لأنها دعوة الحق التي كان عليها السلف الصالح. أما الجماعة الأخرى ففيها وفيها، ولذلك لا يوجد إطلاق مثل هذا الكلام، فإن فيه ظلم وفيه مخالفة لقوله تبارك وتعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. وحذر منه وشهر به على الإلحاد، فبحكم معرفتكم به والتساهل الوثيق بكم أو طلبكم، فهل تعرفون عن هذا من عدم سيره على منهج السلف؟ سنتبرأ منه ونحذر منه. أحذركم من أن تتبرأوا منه، ففيما علمت هو معنا على الدرب منذ كان أو كنا في سوريا، وهو لا يزال معنا إن شاء الله إلى آخر رمق من حياتنا جميعنا. هو شاب متعمس وسلفي، وعنده نسبة معينة من العلم والفقه بالكتاب والسنة، ولا نزكي عن الله أحدا، لكن التبرؤ منه تبرؤ من دعوته الحق، وهذا لا يجوز. الشيخ الإسلام أحمد حنبل التي على ضوئها قرر بعض الناس على الإحباط. أحمد حنبل أصل إليه متوكل رسولا، وقال عندنا بإخلال من أهل الأهواء أترى أن نستعمله في الدولة؟ فقال أحمد: يستعمل اليهود والنصارى ولا يستعمل هؤلاء. فلما رجع أحمد قال: اليهود والنصارى مخبوطون، وأما هؤلاء فيلبسون عن الناس دينهم. هذه عبارة الإمام أحمد. العبارة الثانية: الشيخ الإسلام قال حصل على المسلمين من الضرر من الخوارج ما لم يحصل عليه من اليهود والنصارى. وهم خلطوا. هذا هو. فالإمام أحمد رحمه الله يتكلم عن الخارجين عن هدي السلف الصالح، وبينما السؤال يتعلق برجل يتبع ما كان عليه السلف الصالح، ومن ناس يخالفون منهج السلف الصالح. في الحقيقة كلام الإمام أحمد ينطبق على هؤلاء الذين يحذرون الناس من أخينا هذا. ما أفكر أن سؤال حتى على سؤال عدنان، إذا ما عدنان ما أحتاج أقول ولا أشك في ذلك. السؤال الأول اللي يقول: هل صحيح أن هل هي صحيحة مقولة أن ضرر الإخوان المسلمين على الأمة أو أعظم من ضرر يهود النصارى؟ هذا يعني لا، بهذا الاعتبار قد يكون ضررهم أكثر. قد يكون ضررهم أكثر، لكن لا نعاملهم معاملة اليهود والنصارى. يعني كأني بأحمد حنبل رحمه الله هو من باب الأخذ بأخذ الضرر. صحيح. هذا كلام سليم، لكن أنا أخشى أن يكون وراء المبالغة وراء من التكفير والإخراج عن دائرة الإسلام والأحزاب. أما هذا الذي ترسموه فهو وارد تماما. تطبيق إعلان الشريعة الإسلامية، تطبيق الشريعة، تطبيق يبقى جزء ما كلي، يعني طبقوا الشريعة الإسلامية. يا جماعة ما نريد أن ندور كما يقال في حلقة أخرى. كيف إن شاء الله؟ تفضل. فالتطبيق الجزئي الذي تطبقوه بالنسبة لنا نحن نعلم أن هذا يعني ما حق. حتى التطبيق الجزئي مثلا في الحجاب طبقوا ليس شرعي، حجاب ليس شرعي، إنما يعني حجاب مظهر حجاب وليس فيها أي من الصفات الشرعية التي ذكرت في كتابك. فبرضو في الغناء وفي أشياء أخرى كثيرة من التطبيقات الجزئية. فإذا خرجنا أو إذا كان في أخوان مقتنعين بهذه الخروج بحكم إنه هذه الدولة يعني إعلان وليس شيء آخر، يعني قد يكون تغرب إلى إيران لما كذا أو إعلان لكذا أو كذا، ففي فصائل جهادية موجودة داخل تتوقف بالآراء، مثلاً مثلاً آراء الشيخ في مسألة عدم الخروج، فهل يعني الشيخ يدينا فكرة أوسع في هذه المجال؟ لا أوسع مما سبق يا أخي بارك الله فيك. افترض أن هؤلاء الحكام كفار، ماذا تفعل؟ سبق الجواب، ينبغي كشعب مسلم أن يهيئ نفسه ليتولى الحكم بالإسلام، أما الخروج على هؤلاء فسيعود بالضرر على المسلمين أنفسهم كما هو واقع ومشاهد في كثير من بلاد الإسلام. فلماذا أنت يعني تضرب بعض الأمثلة وتقول ظاهرا يعني يقولون بالحجاب لكن هو ليس الحجاب الشرعي؟ أفترض أنهم فعلوا كما فعل لا سمح الله أتاتورك في زمانه، حيث أعلن بأن الإسلام لا يصلح لتطبيقه في هذا الزمان، ماذا يفعل الشعب؟ يخرج، ولو كان غير مستطيع، ولو كان لم يتخذ العدة. هنا بقى البحث في من يستطيع، فمن كان يستطيع واتخذ الأسباب الاستطاع المعنوية والمادية هذا هو واجبه، لكن أنت لما تقول في من أظنك لم تستوعب الموضوع جيدا، ليس فقط في بلد غير بلدك بل ولا في بلدك، هل هناك مسلمون على عقيدة واحدة وعلى تربية واحدة كأنهم جسد واحد يخرجون على الحاكم الكافر؟ أعتقد هذا موجود اليوم، كيف أن تقول يوجد؟ الحاكم الله المستعان. نعم، فهل يخرجوا على الحاكم وإن كان كفر وكفر دون كفر؟ أنت الله يهديك، الله يهديك ويهدينا معكم جميعا، تكرر على النظام العسكري مكانك راوح، هذه الأشياء كلها سبق الجواب عنها يا أخي. إذا كان هناك كفر بواح وجب الخروج عند الاستطاعة، أفهمنا هذه النقطة؟ نفهم هذه بس الشيء، أليس التمكين أمرا كوني قدري من الله عز وجل؟ أليس التمكين للأرض؟ التمكين الأرض قدريا شرعيا بالنسبة للمسلم. أريد أن أصل ماذا؟ إلى أن المسلمين إذا وصلوا إلى مرحلة من الصلاح والاستقامة فإن التمكين تلقائي يحصل من الله سبحانه وتعالى. سنة الله في خلقه، سنة الله في خلقه. معلوم الحديث الذي في مستدرك الحاكم. نعم معلوم، نعم الحديث في مستدرك الحاكم الذي يقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بشر هذه الأمة بالرفعة والثناء والمجد والتمكين في الأرض، ومن عمل منهم عملا للدنيا فليس له في الآخرة من نصيب. بشر هذه الأمة، هذه بشارة صدرت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن من هي؟ كما يعلم بعض إخواننا الحاضرين، الأمة في لغة الشرع تنقسم إلى قسمين، أمة الدعوة وأمة الإجابة. الأمة تنقسم إلى قسمين في لغة الشرع، أمة الدعوة وأمة الإجابة. أمة الدعوة العالم كله مدعوون إلى أن يتخذوا الإسلام دينا، ومن يتخذ غير الإسلام دينا فلا يأخذ منه وهو في الآخرة من الخاسرين. أمة الدعوة هم الذين استجابوا لله وللرسول لما دعاه. أمة الإجابة،